السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء وإلى الله سبحانه وتعالى. نحن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الدعوة إلى الله في الجزء الأول في المحاضرة الماضية، تكلمنا عن يعني قلنا للداعي يجب أن تعلم، ووضعنا له عدة أشياء يجب أن يضعها في الحسبان. يجب أن يعلم أنه سيبتلى، ويجب أن يعلم أن لا ييأس، ويجب أن يعلم أن للدعوة ضوابط يجب أن يسير عليها، ووضعنا عدة أشياء يجب أن يعلمها من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا قلنا أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ورأينا كيف يعني أو مدى أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. رأينا أن من أهمية الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن عز الأمة وخيريتها في هذه الدعوة. لن تنال الأمة العز ولا الخيرية، ولن تعود تقود الأمة مرة أخرى إلا إذا رجعت إلى الدعوة وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. رأينا أهمية الدعوة أيضا، أنه إذا قصر الداعون إلى الله سبحانه وتعالى وكثرت الذنوب والمعاصي هلكت الأمة. إذا كثر الخبث أيها الكرام سيهلك الطالح والصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين زينب بنت جحش رضوان الله عليها، قالت له يا رسول الله أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى من هنا تنبع أهمية الدعوة إلى الله. زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت يا أخوان، يعني الدعوة إلى الله فيها عز الأمة وخيرية الأمة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تمنع المجتمع من التعرض للعذاب والهلاك. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تمنع المجتمع من التعرض لعقوبات الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث السفينة أنهم لو تركوا الذين يريدون أن يخرقوا خرقا في السفينة لهلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على يديهم ومنعوهم من ذلك نجوا ونجوا جميعا. والسفينة قلنا هي المجتمع، والذين في الطابق الأعلى من السفينة هم الطائعون، والذين هم في الطابق الأسفل هم العصاة بجهالة. فيجب على الطائع أن يشد أن يأخذ بيد العاصي إلى الطاعة وإلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة، وأن يحذره من النار بأدب ولطف. أيها الأحبة الكرام، طبعا قلنا تنبع أهمية الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك حينما قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو شكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن هذه هي أهمية الدعوة أيها الأحبة الكرام. ثم انتقلنا بعد ذلك في الحديث عن ضوابط الدعوة إلى الله، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا أن العلماء وضعوا قاعدة ذهبية أن درء المفاسد مقدم عن جلب المنافع. يعني لما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أولا تحط في حسبانك منع مفسدة، ثانيا جلب مصلحة. يعني ولما تأمر إلى الله سبحانه، لما تأمر بالمعروف تأمر بالمعروف بحيث أن أنت تعمل إيه، لما تأمر بمعروف يعني يترتب على ذلك حصول المعروف. أما لو ترتب على أمرك بالمعروف عدم الاستجابة وحصول المنكر، عليك أن تراجع نفسك وتسلك طريقا آخر تحقق به ما تريد. وقلنا من يعني ضابط الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله طبعا يعني تحتاج منك إلى حكمة، وتحتاج منك إلى حلم وإلى رفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم تكلمنا بعد ذلك عن كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا الدعوة إلى الله تكون باليد وباللسان وبالقلب وبالأخلاق، مش كده ولا إيه؟ طيب، ثم أخيرا دخلنا في العنصر الأخير والذي سنستكمل منه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الأحبة الكرام، لما أنا قلت في أول المحاضرة أن الدعوة إلى الله فيها أذى وفيها ابتلاء وفيها الكلام ده كله، لأن طبعا أنت بتدعو إلى الحق، والحق ده بيعارض أهواء الناس وشهواتهم ومصالحهم، فبالتالي هيحاربوك ومش هيسيبوك في حالك. لكن رغم عن كده لازم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هتحارب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالإيه؟ بالصبر. بعد ما قال وتواصوا بالحق، عشان الحق ده هيعارض أهواء ناس كتيرة فهيحاربوك يا اللي بتتواصى بالحق، ها قال لك إيه؟ وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. طيب، رغم كل ده إلا أننا لازم ندعو إلى الله عشان الحاجات اللي احنا قلناها دي: عدم تعرض الأمة للهلاك والعذاب، واسترجاع عزة الأمة وخيرية الأمة ومهابة الأمة وكرامة الأمة إلى آخره. لكن كمان اللي خلينا نتحمل البلاء يا إخواني الكرام هو فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. للدعوة فضل كبير، وأول يعني ثمرة من ثمرات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي إيه؟ هي أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الخيرية للأمة وسينصر الأمة. إن تنصر الله ينصركم ويثبت إيه؟ ويثبت أقدامكم. دي حاجة. الحاجة الثانية أنك لما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إيه اللي هيحصل للأمة؟ سيحصل للأمة يعني سيكثر فيها الطائعون وسيكثر فيها الصالحون. وإذا حدث ذلك أيها الأحبة الكرام فتحت لنا بركات الله، بركات الله من السماوات ومن الأرض، من فوقنا ومن تحت أرجلنا ومن كل مكان، لأن الصالحون سيكثرون في هذه الايه؟ في هذه الأمة، لأننا نحرم الرزق بسبب الذنوب والمعاصي أيها الأحبة الكرام، نحرم الرزق بسبب الايه؟ الذنوب والمعاصي. بقى أول فضل من فضائل الدعوة استرجاع الخيرية والعزة للأمة، لأمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفضل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بالنضارة، أنك ستكون ناضرا الوجه، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. إذن أيها الأحبة الكرام، يبقى الفضل الثاني أنت لو دعيت ربك سبحانه وتعالى وخدت على إيد واحد كده وقلت له ابعد عن المعاصي وخدته برفق وبلين ونجحت في هداية الدعوة، في هداية هذا الرجل إلى الله سبحانه وتعالى، إيه اللي يحصل؟ الفضل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بنضارة الوجه. وخلي بالك حتى في الحديث ما قالش نضارة الوجه بس، لكن اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الله. عشان كده لما تسأل الناس إخواننا الذين من الله عليهم بنعمة البصر، لما تسألهم كده: شفت الشيخ فلان؟ يقول لك: آه ده على وشه نور ما شاء الله، وشه منور. ما هو من إيه؟ من الدعوة إلى الله، ومن العبادة، ومن تقوى الله، ومن الإخلاص، ومن قيام الليل، ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هو هذا الرجل الداعية ينور للناس حياتهم بدين الله، فالله ينور له وجهه وينور له حياته بفضل الدعوة إليه سبحانه وتعالى. إذن نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. يا أخي أنت، أنا ممكن أسمع حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته وحفظته، وبعدين أنا عملت باللي فيه، بس أصلي أنا ما فهمتوش كله، يعني فهمت ربعه فطبقت ربعه، لكن جيت أقوله لك أنت رحت أنت فهمت كله وطبقته أحسن مني، يبقى أنا دعيت إلى الله سبحانه وتعالى دون أن أشعر. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى الفضل الأول للدعوة عزة الأمة ونصر الأمة. يلا عايزين تنصروا الأمة، ادعوا إلى الله، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ما تكونوش سلبيين. الفضل الثاني نضارة الوجه ونضارة الجسد. الفضل الثالث واللي قلنا عليه المحاضرة اللي فاتت هو إيه بقى؟ طبعا اللي قلنا عليهم دلوقتي جدد، لكن الفضل الثالث احنا قلنا عليه قبل كده يوم الحد اللي فات، اللي هو ايه بقى؟ قلنا عداد حسناتك شغال ليوم القيامة. بمعنى ايه؟ تخيل كده لو انت حضرتك مثلا اهديت لواحد محاضرة اثرت فيه فتاب الى الله، كل اللي بيعمله في ميزان حسناتك، بس بدون ان ما ينقص ذلك من اجره شيء. يعني مثلا واحد ما كانش بيصلي، انت اديته محاضرة عن الصلاة، فتاب الى الله وصلى، كل صلاة بيصليها انت كمان بتاخد زي اجره، بس هو اجره لا ينقص شيء. يا سلام، هو احنا عايزين اكتر من كده؟ مباركة ومضاعفة في الحسنات ايها الاحبة الكرام. شفت فضل الدعوة الى الله عظيم ازاي؟ احنا في احوج في امس الحاجة لحسنة لحسنة. انت عارف الجماعة بتوع الثانوية العامة لما بيكونوا في آخر سنة وبيكون في بلادهم بيتعاملوا بموطن الدرجات، فيقول لك أنا محتاج لربع درجة عشان أخش الكلية اللي أنا عايزها، إحنا محتاجين لربع حسنة عشان ندخل الجنة. أنا ممكن أجي يوم القيامة عندي في سجل حسناتي مثلا 5 مليون حسنة، وعندي 5 مليون سيئة، انا كده يعني انا كده معرض لحكم الله، ان شاء عذبني وان شاء غفر لي. لكن 5 مليون حسنة و5 مليون سيئة، يعني واقف على حسنة واحدة بس تدخلني الجنة، فانت ليه تفرط في ده؟ الدعوة الى الله تجيب لك حسنات بلا حدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وخلي بالك، علم ينتفع به يندرج تحت الدعوة الى الله: شريط اهديته، كتاب وزعته، كتاب انت من الله عليك بالعلم وألفته. طيب الدعوة الى الله في ايه كمان؟ او ولد صالح، ابنك لو ربيته على تقوى الله وعلى اتباع الهدى، على اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الامة، وطلع الولد ده صالح، كل عبادة بيعملها في ميزان حسناتك، ما هو ده اثر الدعوة الى الله، مش كده ولا ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين، دعوة الى الله وانذر. فسبحان الله العظيم، شوف فضل الدعوة عظيم ازاي. المفروض يا جماعة ما نفرطش في الدعوة الى الله ولو بالقليل، ولو بالقليل يا اخواني الكرام. والله العظيم زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، الدعوة دي عاملة زي الزرعة، لو رميت فيها في الارض بذرة صغيرة كده بس، هتكبر وتبقى نخلة شاهقة عالية مرتفعة مثمرة تنفع الناس. وكذلك الدعوة، ونديتك الأمثلة. شوف الأخت السعودية بارك الله فيها وجزاها الله خيرا، أهدت للملاكم الألماني كتاب أسلم على يده 100 بعد 20 سنة، هي ما كانتش تتوقع كده، وما نعرفش هي عرفت بالكلام ده ولا لا. الأخ المغربي اللي هو أسلم، يعني بخلق خلى المرأة الأمريكية تأسلم وتتزوجه، تدخل في دين الله وتتزوج هذا الرجل، وطبعا سينجبوا أبناء إن شاء الله سيكونون في الإسلام وفي ميزان حسنات هذا الرجل. يعني الدعوة إلى الله بركة، أقل القليل يصبح عند الله كثير، سبحان الله العظيم. طيب من فضل الدعوة إلى الله إيه كمان؟ من فضل الدعوة إلى الله أن هي باب للصدقة. إيه؟ باب للصدقة؟ أيوة، الدعوة إلى الله باب للصدقة. أنا معيش فلوس أتصدق، أنا راجل فقير، يدوب معايا الفلوس اللي تخليني أكل الثلاث وجبات بالعافية، أو وجبتين أو وجبة، وساعات الواحد ينام خفيف كده عشان الكوابيس والكلام ده كله، طبعا مش عشان الكوابيس، عشان مفيش عشاء يعني، سبحان الله. هو فقير جدا، لكن ومع ذلك يقدر يتصدق. إزاي؟ أيوة تقدر تتصدق. لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال والكلام ده كله خدوا الأجر كله. فقال لهم: وكيف ذلك؟ قالوا له: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلا أنهم يعني زادوا علينا بصدقة أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يجعل لكم الله ما تتصدقون به؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ اسمع اسمع وركز وخلي بالك. قال لهم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، اسمع، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يا الله يا الله. وعايز بقى تعرف الفضل ده أكتر، ارجع لفضل الصدقة وفضل المتصدقين. يا سلام، الله، تبقى فقير ومش لاقي تاكل وتقدر تتصدق قد كده أكتر من ناس أغنية، ليه؟ بفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يا سلام، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أنت مستني إيه؟ أنت متأخر ليه؟ أنت مقصر في دين الله ليه؟ أنت مقصر في حق الله ليه؟ خلي بالك أيها المسلم، الدعوة إلى الله مش للدعاء ومش للعلماء بس زي ما هبين دلوقتي، أنت كمان تدعو إلى الله عندك كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم، احفظ منه حديث وروح قوله لفلان وقوله لعلان للي انت هتظن انه هيأثر فيه، اكتبه وابعته على الايميل للناس، وابعته وابعته هنا وابعته هناك، وحطه في المنتديات زي ما اخواننا الافاضل عندكم هنا في الغرفة جزاهم الله خيرا بيعملوا. يعني سبحان الله العظيم، استغل، لانك هتحاسب. الله سخر لك طريقا للدعوة الى الله ولم تستغله، وامة الاسلام تهان وتلقى حولها الشبهات، وانت قاعد بس تتفرج وتتخش على المواقع الإباحية وتدور لي على أحدث البرامج، ومقصر في الدعوة إلى الله. ستحاسب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحاسب الآلة اللي في إيدينا ده نعيم يا أخوان. يعني أنا مثلا، أنت بتسمعني وانت في فلسطين، وانت في السعودية، وانت في مصر، وانت في الجزائر، وانت في المغرب، انت بتسمعني وانا قاعد في بيتي وانت سمعني، هذا فضل الله. تخيل انا عشان اقول لكم كلمتين زي دول يبقى كان لازم من فلوسي بقى ادفع واروح فلسطين، وادفع واروح الجزائر، وادفع واروح المغرب، لكن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه الوسيلة، يبقى نفرط فيها ليه؟ ولما تأمر بالمعروف عبر هذه الوسيلة وانت قاعد مكانك، ممكن تبقى نايم على سريرك، ممكن تبقى نايم على سريرك وبتدعو الى الله عبر الكمبيوتر، بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وعمال تاخد صدقات وانت في بيتكم، وانت ما خرجتش ولا تصدقت على فقير. مفرطين ليه يا اخوان؟ مفرطين ليه؟ الله يكرمكم. اسال الله سبحانه وتعالى، يعني انا اسال هذا السؤال، مفرطين ليه؟ ده اسال نفسي قبلكم، انا اول المقصرين، والله العظيم اشهد الله انني انا اول المقصرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي تقصيري، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى من فضل الدعوة إلى الله استرجاع الخيرية والمهابة للأمة، من فضل الدعوة إلى الله نضارة الوجه، من فضل الدعوة إلى الله استمرار جريان الحسنات إلى يوم القيامة، من فضل الدعوة إلى الله أنك ستكون من المتصدقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، مش كده ولا ايه؟ وفي حديث ثاني بيقول: الكلمة الطيبة صدقة، والدعوة محتاجة الى كلمة طيبة. يا سلام، باب الصدقات مفتوح قدامك يا سيدي، بس ما يجيش بقى واحد غني يقول لك ايه، طب حلو قوي انا بقى اوفر القرشين دون لعيالي وتصدق. تصدق بايه؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، الله سيحاسب الفقير العالم لما لم يتصدق بعلمه، وسيحاسب الغني لما لم يتصدق بماله. لكن الغني يبقى بقى ايه؟ يبقى ذكي جدا لو هو تصدق بماله وبايه كمان؟ وبالعلم، لو عنده علم، او يدعو الى الله بالطرق اللي احنا قلنا عليها دي، مش كده ولا ايه؟ ولذلك برضو الصحابة الفقراء قالوا للنبي كده، فقالوا له: يا رسول الله، هم بيعملوا كل اللي احنا بنعمله، يعني بيعملوا زي ما قلت لنا، وبيقولوا الأذكار اللي انت قلتها دي، ومع ذلك برضو بيتصدقوا بأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من فضله. إذن مش لازم يا جماعة نفرط في الدعوة أبدا أبدا أبدا. زي ما قلت لك، الدعوة دي نبتة صغيرة، انت ممكن تقول كلمة النهاردة الواحد، وانت تظن ان الرجل ده مش هيتأثر، بس ممكن يتأثر بعدين، مش لازم دلوقتي. اصل في واحد انت تأمره بالمعروف او تنهى عن المنكر، هو عارف ان انت صح، بس كبرياءه يمنعه ان هو يبين لك ده، بس بعد كده ممكن يستجيب، ممكن يستجيب. طيب، ايضا من فضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى انها تورثك حياء وخجل من الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ انت دلوقتي مثلا لو جيتني قلت لي: يا هشام، انت راجل كذاب وعايزك تبطل كذب، عشان لو ما كدبتش، لو ما بطلتش كذب، خلي بالك هتروح النار، ده ربنا قال، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وان الكذب لا يهدي الى الفجور، وانت بتكذب يبقى انت فاجر، وانت وانت وانت وانت، مش هستجيب لك، لاني انا يعني هتاخدني اولا، انت يعني كسرتني واخجلتني وكسفتني زي ما بنقول، فانا مش هستجيب لك حتى لو عارف ان انت صح. لكن لما تيجي تقول لي: والله يا اخي، انت سبحان الله العظيم، يعني كلامك طيب، وانت يعني راجل طيب، وقدمت بالكلام الحلو، بعد كده قلت له: والله يا اخي، يعني سبحان الله العظيم، ده انا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: وان الكذب لا يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وانا خايف، انت بتقول له عليك انت، وانا خايف لحسن اكون انا من الكذابين، ادعي لي، الله يكرمك، ادعي لي ان انا ما اكونش من الكذابين، اسال الله سبحانه وتعالى الا اكون انا وانت منهم، يا انا مش هقدر اخش النار ولا اتحملها ولا ارضها لك. لما تقول له كده بالاسلوب ده وخلاص وتسيبه وتمشي، خلاص انت عملت اللي عليك. تخيل بقى، ممكن يهتدى، وان شاء الله مؤكد يهتدى. انت بقى لو كنت كذاب فعلا، لو كنت انت كذاب بقى، يعني هو اللي انت دعيته ده في الاصل كذاب، لكن حتى لو انت كمان بتكذب، شوف بقى من فضل الدعوة، اول ما تيجي تكذب لك كذبة هتقول ايه؟ ايه ده بقى، انا لسه بنصح فلان من شوية انه ما يكذبش، وانا عمال اقول عمال اكذب على ده وعلى ده. لا لا لا لا، استغفر الله العظيم، انا دعيت الى الله واجر الدعوه الى الله والفضل بتاعها عظيم، صدقه وعزه ونضاره وخيريه، بقى انا دعيت الى الله من شويه وانا اقع في معصيه؟ لا بلاش بلاش، وتبتدي ترجع. يعني سبحان الله العظيم، حتى لو انت مش كذاب، حتى لو انت ما بتعملش المعصيه اللي انت بتنهى عنها دي، لو انت طائع لله سبحانه وتعالى، يعني وانت مثلا بتنهى واحد عن المنكر او بتأمره بمعروف، وانت جيت هتضعف قدام معصية معينة، حتى معصية مختلفة خالص، هتتذكر ده انا النهاردة لسه مدي محاضرة، ده انا النهاردة لسه مدي واحد شريط وقال لي والله العظيم يا اخي بارك الله فيك، ده انا الشريط ده غيرني، ده المحاضرة دي غيرتني، ده الكلام اللي انا قريته على الايميل بتاعك لما بعتلي الرسالة غيرني. انت لما تضعف قدام معصية تقول لا انا عايز احافظ على الاجر ده، انا بنيت بيت مش عايز اهده، فتبتدي ترجع عن المعصية مرة تانية. يبقى من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنها قد تحجزك عن الذنوب والمعاصي إن كنت تخشى من الله سبحانه وتعالى. شفت إزاي؟ شفت إزاي من فضل الدعوة إلى الله أنها ها تورثك حياء وخجلا من الله، أنها تحجزك عن الذنوب والمعاصي، أنها تجعلك ناظرا وتجعل وجهك من الوجوه الناظرة التي تكون إلى ربها ناظرة. من فضل الدعوة إلى الله أنها يعني سبب في إعادة النصر وإعادة الهيبة لهذه الأمة مرة أخرى أيها الأحبة الكرام. طيب طولنا في هذا الجانب، معلش اعذروني، لأنه مهم، لأن أنت مش هتقدر تعمل حاجة إلا لما تعرف قيمتها. احنا كنا لسه بنقول في يوم الخميس أعتقد ولا إمتى، بنقول مش هتعرف تعمل حاجة إلا أو تضحي عشان حاجة إلا لما تعرف قيمة الحاجة دي. والدعوة محتاجة تضحية بوقتك أو بمالك، ان انت تشتري كتب، والله العظيم سيأجرك الله بوقتك او بمالك او بجهدك او بعلمك او باي شيء انت تقدر عليه. تضحية، الدعوة محتاجة تضحية يا اخواني الكرام، فاعمل اللي انت تقدر عليه. طيب، هذا هو فضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. طب هناك اسس يجب ان نستند اليها ونحن ندعو الى الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الاسس؟ يعني اهم اساس واهم ركيزة اللي انت تستند عليها، اوعى تدعو الى بدعة، اوعى تدعو الى شيء يكون مخالف للقرآن والسنة وانت تظن ان انت على حق. لا، عشان تدعو الى الله سبحانه وتعالى لازم تلتزم منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. واحنا بفضل الله هذه الغرفة المباركة كانت في عصر اليوم بتذيع محاضرة عن السلفية، ومنهج السلفية بيقول ان احنا بنتعامل مع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة لا بأي فهم آخر. انا كداعية الى الله وانت كداعية الى الله تستند الى القرآن ثم الى السنة ثم الى الإجماع فقط. القرآن والسنة والإجماع هم دولة التلات أسس اللي تبني عليهم دعوتك. اوعى تدعو إلى بدعة، اوعى تدعو إلى ضلالة وانت مش عارف، لازم تتحقق. طيب، يبقى دي أسس الدعوة إلى الله. طيب، يعني أنت عشان تدعو إلى الله دعوة صحيحة وصالحة وتكون في ميزان حسناتك خالصة يوم القيامة، لازم تدعو على طريقة المنهج النبوي الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال للنبي قل هذه سبيلي، أن يعني بيقول النبي قل لهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله العظيم، لازم تكون على طريقة النبي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة والإجماع، خلاص كده. طيب، أنا أقول يعني أن الدعوة إلى الله طبقات، دي وجهة نظري بس، عشان إيه هو يعني ما حدش يقول إن هشام بينسب للعالم فلان قول، لا، لكن الحقيقة دي وجهة نظري. أنا بقول أن الدعوة إلى الله طبقات، طبقة العلماء وطبقة الدعاة وطبقة عامة المسلمين. شوف إزاي، الدعوة إلى الله ثلاث طبقات، طبقة العلماء وطبقة الدعاة وطبقة الإيه عامة المسلمين. طيب، طبقة العلماء دولت، ايه الفرق بينهم بين الدعاة؟ الفرق بين العالم والداعية ان العالم يعرف استخدام الدليل ويعرف أن يضعه في مكانه الصحيح، يعرف التوفيق بين الأدلة ويشوف ده الدليل ده ينفع أفتي به هنا والدليل ده ما ينفعش أفتي به هنا، والعالم يعرف يفرق ما بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والكلام ده كله. العالم هو الذي يستطيع أن يسقط الدليل على هذا الواقع أو على هذه الفتوى أو إن هو يفتي بده أو ما يفتيش، ده العالم. طب والداعية؟ لا، الداعية بقى بيتعلم من العالم وينقل هذا العلم، الداعية يتعلم من هذا العالم وينقل هذا العلم إلى العامة. طب وعامة المسلمين اللي هو بقى أنا وإنت، وربنا يرفع قدر يا رب وقدركم إن شاء الله أجمعين. طيب دور العلماء، خلاص عرفنا إن هما بيدرسوا بقى المسائل الفقهية والأدلة وتحقيق المناطات بتاعتها والعام والخاص والمطلق والمقيد، العلماء بيدرسوا ده. والدعاء عرفنا دورهم إن هما بينقلوا العلم ده لينا. طب إحنا عامة المسلمين دورنا إيه في الدعوة بقى؟ دورك إن أنت تتعلم من العلماء وتتعلم من الدعاء وتنقل ده للي ما يعرفش، اللي عارف يعرف اللي مش عارف، واللي عارف وغافل إحنا نفوقه ونصحيه ونقول له اصحى صح النوم، خلي بالك اصحى وخلي بالك. وانا قلت في المحاضرة اللي فاتت برضو عامة المسلمين اللي بيدعو الى الله سبحانه وتعالى لازم يعمل ايه؟ لازم هو كمان يدعو نفسه، يعني انت تأمر بالمعروف، تأمر نفسك وتأمر الاخرين، تنهى عن المنكر، تنهى نفسك وتنهى ايه ايضا وتنهى الايه الاخرين. طيب اخيرا اختم بسؤال بقى مهم جدا، كيف تكون الدعوة إلى الله ناجحة؟ أو ما هي عوامل نجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا يا عم هشام عايز أدعو إلى الله. طيب أنا عايز أدعو إلى الله، إيه بقى يعني إيه العوامل اللي تنجح دعوتي؟ هناك أيها الأحبة الكرام عدة عوامل تجعل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا إحنا قلنا ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى فيها بقى ابتلاءات وعقوبات، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجيني واياكم منها. طيب لكن تعالى بقى نشوف كده، اول عامل من عوامل الدعوة الى الله ايه؟ اول حاجة الاخلاص، نمرة واحد كده الاخلاص. انت بتدعو الى الله ليه؟ بتدعو الى الله ليه؟ عايز سمعة حسنة؟ ها عايز ايه؟ انت عايز سمعة حسنة ولا عايز ثناء حسن ولا عايز مكانة توصل لها ولا عايز تتملق أحد العلماء والدعاء ولا عايز إيه بالضبط؟ ولا عايز رضوان الله سبحانه وتعالى وعايز فضل الدعوة عايز أجر الصدقة وعايز عدات حسنات شغال يوم القيامة وعايز وجه ناظر وعايز عزة الأمة وخيريتها ومهابتها وكرامتها تعود إليها مرة أخرى؟ أنت عايز إيه؟ ها الإخلاص، الإخلاص في الدعوة، الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، إخلاص النية وتحسين الطوية، هو ده أول عمل وأول أساس وأول شيء ينجح دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى، الإخلاص. ثانيا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، اوعى تركن وتعتمد على اسلوبك الحلو اللي الناس بيشكروا فيه وعلى قوة معلوماتك وعلى قوة اقناعك قدرتك على الاقناع، واوعى تعتمد على ده كله. خلي بالك، حط قدامك قانون كده، قانون اسمه لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا حول يعني لا مانع من الوقوع في الخطأ والزلل إلا، ولا قوة على أنك تستطيع أن تقنع الناس إلا بالله سبحانه وتعالى. لا مانع، لا حول يعني لا مانع من الوقوع في المعصية ولا قوة على إتمام الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى، هو ده معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا مانع ولا قوة إلا بالله. خلاص، حط قدامك القانون ده، اوعى تركن وتستعين تقول انا نجحت في الدعوة الحمد لله، ربنا اداني علم واداني فهم واداني قدرة على الاقناع واداني اسلوب يعني حلو والناس عجبها الكلام. لا، لو انت نظرت للاشياء دي هتسقط هتسقط هتسقط. انا مش بكلم الدعاء، انا بكلم الطبقة الثالثة اللي هي عامة المسلمين اللي هو انا وانت، هتسقط. لو انت راجل مش بتستعين بالله وبعدت 1000 رسالة فيها حديث صحيح للناس وانت مش مخلص وانت مش مستعين بالله، بتعتمد على قدرتك التكنولوجية في الحاسوب وبتعتمد على سرعتك في الكتابة وبتعتمد على كل ده في الكتابة، لا، لازم نمرة واحد تكون مخلص لله، نمرة اتنين هتستعين على الله تستعينه بالله تستعين بالله سبحانه وتعالى، تستعين بالله على ايه؟ على الدعوة، تستعين بالله سبحانه وتعالى. يبقى نمرة واحد الإخلاص، نمرة اتنين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، نمرة ثلاثة من أسس وعوامل نجاح الدعوة إلى الله، نمرة ثلاثة بقى حالك مع الله. لاحظ ان انا لسه ما قلتلكش بقى علم وبتاع، ده انا لسه ثلاث حاجات اهو تخص العلاقة بينك وبين ربنا: اخلاص واستعانة بالله، ها اياك نعبد قانون، واياك نعبد واياك نعبد واياك نستعين، هذا القانون لابد من تفعيله في الدعوة وفي كل شيء، ها اياك نعبد واياك نستعين. يبقى نمرة واحد الاخلاص، نمرة اتنين الاستعانة، نمرة ثلاثة حالك مع الله. خلي بالك، انا عايز اسألك، عايز تدعو إلى الله؟ أيوة، عليك بقيام الليل. إيه العلاقة؟ يا عم هشام بدأت تصعبها لنا، ما أنت كنت ماشيها حلوة أهو، وقلت لو هبعت رسالة في إيميل، ولو هكتب مقالة في نادو في منتدى، ما أنت مسهل لنا الدنيا أهو. إيه بقى؟ قيام الليل حتى لو ركعتين يا أخي، لو ركعتين يعني قليلين حتى. طب ده ينجح الدعوة يا عم هشام؟ أصل أنا مخلص يا هشام، وعايز والله العظيم عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، وعايز المسلمين يعودوا إلى طريق الله وإلى سنة رسول الله، فأنا لو صليت قيام الليل دعوتي إلى الله تنجح؟ أيوة تنجح يقينا. طب إيه دليلك؟ من القرآن والله العظيم، من القرآن. أيوة والله من القرآن، قال حبيبك ربك سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، في بداية بعثته، قال له: يا أيها المزمل، يا اللي متغطي ونايم، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طب إيه السبب؟ إيه السبب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إحنا هنلقي عليك يا محمد وحي ثقيل، وإحنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنبلغ هذا الوحي وبندعو إلى الله وبناخد هذا الثقل. وإن لك في النهار سبحا طويلة، في النهار عليك بقى شغل شاق ودعوة إلى الله، يبقى إيه؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله، يبقى من عوامل الدعوة إلى الله حالك مع الله، عبادتك مع الله، ذكر، صيام، عبادة، وخصوصا قيام الليل. يا سيدي حتى لو ركعتين، ما عنديش وقت يا عم هشام صعبتها عليا، لا ركعتين حتى، يا عم صلي ركعتين بعد صلاة العشاء بنية قيام الليل ونام. قيام الليل يا اخوان، عايز تدعو الى الله وعايز الدعوة تنجح، اخلاص، استعانة بالله، ها نمرة ثلاثة، أن حالك مع الله سبحانه وتعالى يكون، لازم يكون لك عبادة مع الله، وخصوصا قيام الليل، قيام الليل. طيب نمرة أربعة، ها من عوامل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ها أن أنت بقى تدقق فيما تبلغه. العالم مش ما أقدرش أقول له النصيحة دي، حتى العالم هو بينصح نفسه لأنه عالم وعارف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والداعية من كتر ملازمته للعالم بياخد باله من ده. لكن أنا الغلبان وأنت اللي عايزين ندعو إلى الله، ها من عوامل الدعوة لابد أن ندقق فيما نبلغه، فيما نبلغه. أيوة، ما تتفلسفش، ما تألفش، ها نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، إلا بقى لو لقيت تفسير لحديث أو شرح للعالم من العلماء الموثوق فيهم يبقى تبلغه كمان، خلاص كده. يبقى إيه؟ يبقى أنت، يبقى من عوامل نجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الإخلاص، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، حالك مع الله، وخصوصا قيام الليل، ها التدقيق فيما إيه؟ التدقيق فيما تبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا أؤكد على نقطة، أنك لابد أن تدعو إلى الله على بصيرة، زي ما قلنا كده في القرآن، ها والبصيرة هنا إيه؟ القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. أختم لكم بقى عشان برضو من الفقه ألا أطيل على الذين أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، أختم لكم بقصة عشان بس إيه يا أيها الناس ما يكونش لكم عذر. أختم لكم بقصة والله واقعية وحدث بالفعل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأنا بحلف بس مش عشان حاجة، يعني أنا بحلف عشان القصة اللي هقولها دي من العجب، من كتر ما هي عجيبة قد يصعب على النفس تصديقها، لكنها حدثت. أن كانت امرأة إخواني الكرام مرضت، أصبحت قعيدة لا تستطيع أن تتحرك، فنقلت إلى المستشفى وقاربت على الموت، فالدكاترة حطوا لها بقى خراطيم الجلوكوز والكلام ده كله، وأصبحت تعيش على الأجهزة. يعني الست دي عايشة على الأجهزة فقط، يعني لو اتحركت سنة يمين أو سنة شمال هتموت. لكن هذه المرأة كانت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وقعدت 16 سنة في المستشفى قبل ما تموت. وحتى وهي تعبانة يا إخوان الكرام طلبت من أهلها أن هم يودوها تحج بيت الله الحرام، قالوا لها ده أنت لو اتحركت سنتيمتر واحد هتموتي، الدكاترة قالوا لها كده. قالت لا عايزة أروح أحج بيت الله الحرام، وودوها على الكرسي ورجعت برضو وهي عايشة بفضل الله، وبعد كده ماتت توفاها الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد عايز أقول لك بقى إيه، 16 سنة وهي في المستشفى بتدعو إلى الله. نعم بتدعو إلى الله إزاي يا عم الشيخ يا عم هشام، ما انت لسه بتقول ما بتتحركش، ولو اتحركت سنة يمين او سنة شمال هتموت. هقول لك بتعمل ايه، بس انا عايزك تسيب اللي في ايدك وتنتبه لي، وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وركز معايا. الست المريضة دي وهي قاعدة على سريرها كانت بتدعو الى الله دعوة ما استطاع ان يدعوها عالم على وجه الارض او داعية. ازاي؟ هقول لك ازاي. لما دخلت المستشفى امرت ولادها ان هم يجيبوا لها مجموعة من شرايط العلماء والدعاء ومجموعة من الكتب، وفي الغرفة بتاعتها راحت حاطة ستارة. ستارة يعني أنا مش عارف يعني ممكن تطلقوا عليها إيه، يعني قطعة من القماش أصبحت تقسم الغرفة إلى نصفين، النصف الأول اللي هي نايمة فيه على سريرها، والنصف الثاني حاطة فيه سجادة صلاة. أي حد يزورها تعمل إيه بقى؟ تقول له لو سمحت قبل ما تكلمني، يكون من أقاربها أو من معرفة، تقول له قبل ما تكلمني ادخل في النص التاني ده وصلي ركعتين. يا الله. طيب مش كده وبس، وهو خارج تديله شريط، تديله كتيب. مثلا يعني عملت ايه كمان من الاشياء الجميلة اللي عملتها، كانت تدي شريط مثلا لواحدة من الممرضات، لواحدة من اللي جاية تزور المرضى التانيين، لدكتور، لطبيب، لأي حد كانت تديله كتيب. كانت تعمل ايه كمان، جمعت عملت صندوق كده صغير جنبها عملته للتبرعات. ليه؟ كل اللي جاي يزورها اتبرع، حتى يعني حط في الصندوق حتى لو نصف جنيه، حتى لو ربع جنيه حطه في البتاعة ديت، وفي الاخر بعد مدة تفتح كل شهر تفتح الصندوق وتجمع النقود وتشوف في العنابر اللي مش قادر يجيب حق دواء تجيبه له. يا الله ايه ده، ايه ده، مش ممكن. أنا أتعجب من هذه المرأة والله العظيم يا إخوان، ولا في الخيال، والله ولا في الخيال، لكن هذا حدث، حدث بالفعل يا إخوان. شفت إزاي؟ شفتوا كانت بتعمل إيه؟ طيب رجل آخر يا إخوان اللي هو بقى حديث إيه؟ نضر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رجل يا إخوان الكرام كان بيعمل إيه؟ كان حضر حديث، حضر درس الواحد من العلماء، فسمع العالم بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أخونا الحاج الكبير اللي حضر الدرس ده رجل أمي، سمع الحديث ده وحفظه، حفظه بفضل الله. عمل ايه؟ كل ما يركب مواصلة ويقعد جنبه واحد طيب كده يظن فيه الخير يقول له يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان ثقيلتان في الميزان، ويسمع له الحديث وبس. يروح للبقال يشتري من عنده الحاجة يقول له كلمتان ويسمع له الحديث، يروح لأي واحد يقابله يسمع له الحديث، بس كده. ففي يوم من الايام هو الاخر مرض ودخل المستشفى، خلاص كده دخل المستشفى، وبعد كده دخل في غيبوبة شديدة جدا، غيبوبة يعني ظل فيها لعدة أيام. بعد ما ظل فيها لعدة أيام يا أخوان إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه هو في الغيبوبة دي فاق كده فجأة. الطبيب كان يظن خلاص إنه هو هيموت وبيحتضر، فالطبيب فجأة لقاه فاق، يعني أفاق من غيبوبته، ونادى على الطبيب قال له يا دكتور. قال له نعم. قال له اسمع. قال له نعم. قال له كلمتان، وقال له الحديث، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات هذا الرجل بعد أن قال هذا الحديث. الله، ما أروعها من خاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. طب أنا هنا بقى من هذا الحديث دلوقتي استخرجت واستنبطت فضلا آخر من فضائل الدعوة، ضموه لفضل الدعوة إلى الله، وهو إيه؟ حسن الخاتمة. جميل كده؟ طيب الشاهد بقى من القصة دي ايه؟ ان بعد ما الراجل ده مات الطبيب تعجب، قال ايه ده، الراجل كان في غيبوبة وكان خلاص مات، بيموت اكلينيكيا، فجأة يفوق من الغيبوبة بتاعته ويندهن ويقول لي يا دكتور كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان. فالدكتور استغرب وقال لا ده أمر مش طبيعي، ده هذه رسالة من الله إلي، الله جعل هذا الرجل يفيق من غيبوبته حتى يوصل لي هذه الرسالة ثم يموت. وتاب هذا الطبيب وأقصد التزم يعني، وأصبح من أكبر الدعاء ومن أشهر الدعاء إلى الله في مصر. يا الله بإيه؟ بنضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. بس ما أقدرش أتكلم أكتر من كده عن الدعوة لعلمي القليل ولقدري القليل، لكن أوصي نفسي وإياكم بعدم التقصير في الدعوة إلى الله. أهل الباطل يتعاونون لنشر باطلهم، فيجب علينا أن نتعاون لنشر حقنا، فحقنا هو الأولى أن يكون الأعلى. الحق هو الأولى أن يكون الأعلى، الحق هو الأولى أن يكون الأعلى. أعتذر على الإطالة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.